السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه احنا بنتحدث نملى ملفات إلكترونية صوتية مرئية تسجيلات فيديو. لما نيجي نصنفها نصنفها ازاي؟ هل هي والله أحاديث عامة؟ هل هي أحاديث في الفكر؟ هل هي ثقافة عامة؟ مواضيع عامة؟ أحاديث عائلية؟ أحاديث في المشاكل العائلية؟ أحاديث في الحياة؟ في الأدب؟ في الفكر؟ في السياسة؟ في الاقتصاد؟ فأنا علم أو فرع من فروع العلم المختلفة أو المعرفة. هذه الأحاديث كلها اللي بنقعد يعني نرغي ونتطرق إلى الكثير من تلك النقاط في حياتنا وفي الحياة بصفة عامة. هل هي أحاديث في الحياة ممكن نسميها؟ إزاي نصنفها وإزاي نحطها في أنه قسم من الأقسام المكتبة على سبيل المثال؟ كنا نستمعنا وعاملين والله يعني كل مجموعة كتب كتابات في قسم معين. من هو طبعا الواحد يجد نفسه يعني بيعطي من المعلومات، يعني ممكن يسميها معلومات عامة وثقافة عامة وأحاديث في الحياة المعاصرة والواحد بيجد نفسه يعني بيقدم شيء في الحياة حلو كويس مش وحش ان احنا نعطي من آرائنا وأفكارنا. آراء شخص ما ممكن برضه تقسم بهذه الصورة او تعطى يعني كعنوان للمجموعة ككل او بعض المجموعات. انسان تعب، الواحد تعب في تجميع هذه الاشياء في الوصول الى هذه المستويات الفكرية بهذه الصورة العصرية الالكترونية بالتواصل السريع وما قد قدمناه بشكل او باخر.